أنت الحبيب، أنت الحبيب، وكلنا لك عاشق، وللطيب حزت الملا حتى والفصاحة كلها، حزت الملا حتى والفصاحة كلها، يا حتى إذا خاطبت أبكى ما ينطق، يا من يا من بالمدينة يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله، كل القلوب إلى الرسول تميل، ولي بذلك شاهد، ولي بذلك شاهد، ودليل فأما الدليل إذا ما ذكرت محمدا ترى